محمد يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول يا رسول الله yang utama.